وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة. وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بالتحتية ويقال ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء. طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحتية عندنا هكذا لا التحتية الموحدة شكلها الباء تسمى الموحدة ولا مثنات وقال تحتية على مقتضى الضبط أن يكون قدم الياء يكون قدم الياء. إيه إيه طيب اختلاف من الفاظ هل هو حبان على بالتحتية ويقال حبان ويقال أو لعله ويقال حبان حبان يعني انه يسمى يعني ان الكنية بدل ابن اب هذا معنى يقال. فاللي عندنا الان حيان ابن العلاء اللي عندنا ويقال حبان أبي العلاء يعني مختلف فيه. نعم. وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين. طيب اسم مقبول تقول كلمة مقبول ايش معناه؟ ضعيف حتى يتابع. نعم. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبي. وش مرتبة الصدوق؟ ترى الصدوق مقبول هذا أخذ منين؟ من التقريب. من التقريب لأن هذه الصلاحات وهو عاد ذاك في المقدمة يريد بمقبول ويريد بصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعات. وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنده تساهل إذا صح متنه إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند. وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث. لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد لمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد حكمنا بأنه جيد. فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم. لعله بعض الأجانب لا هو حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يضفي الجهود على الحديث. لكن كأن الشيخ رحمه الله هان عنده الأمر لشهادة الوصول بصحة المتن. نعم. والله على كل حال العلماء يختلفون وأنا أرى أنا أرى إن مثل هذا ما يحكم له بالجود الجود وجيد أحسن من حسن جيد أرقى من حسن. وبينهما فرق إيه نعم الجيد أقوى من الحسن.